وقيمه حفله افتتاح مهرجان فن الخط الوطني للاحتفال بعيد النجم الحادي في قاعه بيونغيانغ الثقافيه الدوليه امس الاربعاء. تصدر قاعه المهرجان الرسم الكوري مع نابغه صغيره والذي يصور الملامح الحنونه لزعيم القديم كيم إيل سونغ والقائد القديم كيم جونغ إيل في مشاهده مهاره الخط للتلميذه في ابتسامه مشرقه. قدمت إلى المهرجان أكثر من 300 عمل من أعمال الخط الممتازة التي أبدعها محترفو فن الخط وهواته بأساليب الخط الريشي المتنوعة بما فيها الأقوال المعصورة للقدماء الأفداد والإبارات المعاصرة الجديدة لأسر سونغون والجمل الشهيرة والفقرات الشعرية العطفية التي تم إيجادها في مجرى النشاطات الإبداعية والحياة العملية في خدام نضال الجياش بإبداع صورة ملمة. شارك في حفلة افتتاحه كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون والمبدعون والهواة وطلبة الشباب والناشئون والشكيلة في مدينة بيونغيانغ.